بتتعلق بناس وبتودع في ناس، وكل مرة تقول خلاص لقيت النصيب، بتقابل حبيب وتفارق حبيب، تتساب تسيب وبرضه تقول نصيب، بتتعلق بناس وبتودع في ناس. بقشاي الدفى وإحساس، يا دي الحب اللي بتموت فيه ومن غيره بمحتاس، وتقابل حبيب وتفارق حبيب، وتقابل حبيب وتفارق حبيب. ما تحبش من جديد.